بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. كنا شرعنا البارحة في قضية وذكرنا مقدمة لها، وهي الحسد وما يتعلق به. نشرع في قراءة كلام المؤلف رحمه الله. قال النووي رحمه الله: ومما يجب عليه، أي على الطالب، وتتأكد الوصية به، أي أنه ينبغي عليه أن يلازمها كوصية يحرص عليها طيلة مشواره العلمي، ألا يحسد أحدا من رفقته، ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم في فضيلة رزقه الله الكريم إياها. الله تعالى يفتح بالفتوحات على الطلاب، وهذه الفتوحات نسبية. من الطلاب من يفتح عليه بالحفظ، ومن الطلاب من يفتح عليه بالفهم، ومن الطلاب من يفتح عليه بالمكتبة. يعني طالب علم له مكتبة والآخر للأسف لم يحصل المكتبة. من طلاب العلم لا سيما في هذا الزمان، من يفتح عليه الله تعالى بجهاز كمبيوتر مثلا والآخر لا يملك. ولا شك أن الكمبيوتر صار ضروريا في طلب العلم الشرعي في هذا الزمان، لأنه يختصر على الإنسان عمرا ويختصر عليه بحثا طويلا وهكذا. إذا رأيت من صاحبك هذا أن له نعمة أنت لا تمتلكها، ففي هذه الحالة لا بد عليك لزاما أن تعالج قلبك وأن تضبطه فلا يتحول إلى الحسد، بل تدعو الله أن يرزقك مثل ما رزقه، وهذه الغبطة، وتدعو الله تعالى أن ينفعه بتلك النعمة. لأنك إذا دعوت لصاحبك فإن الملك يرد ويقول: ولك بالمثل. هكذا يفكر طالب العلم، كي تشوف نعمة عند صاحبك ادعي له بحفظ النعمة، لأنه سيدعو لك من هو معصوم. أنت تخطئ قد تدعو فلا يستجاب بسبب المعصية، لكن الملك إذا قال ولك بالمثل هذا دعاء من معصوم، الملائكة عصمهم الله من الخطأ، فدعاءهم مستجاب فيستجاب لك. ولهذا الحسد بين طلاب العلم لا بد أن ينظر إليه بمثل هذه النظرة الإيجابية. أما إذا جعلت ذلك كرها يتراكم في صدرك فستتمنى حينئذ له الخسارة، وستتمنى زوال النعمة، وستتمنى له المصيبة. لهذا قال: وأن لا يعجب بما حصله. إذا رأيت نعمة عند صاحبك فلا تعجب بها، بل مر كأن لم ترها. وهذا ربما صعب بين طلاب العلم، صعب جدا، لا سيما في جهة النقطة التي ذكرتها، وهي نقطة المكتبة. طالب العلم اللي عنده جدار كل كتب، مش كما طالب العلم اللي عنده فقط رسائل ومطويات، فرق. ولهذا تجد في نفسك حسرة، وتجد في نفسك حزنا وكآبة. والله العظيم التوفيق بيد الله، ما هذه المكتبة وما هذا الوسائل إلا سبب، أما التوفيق فبيد الله. كم من شخص له كتب عظيمة لكن لم يقرأها، وللشيخ أسفار كبار ولكن ما قرأها كما قال، وبعضهم له مكتبة عظيمة لكن حاله كحال أكرمني الله وإياكم الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كتبا جمع سفر. فالتوفيق بيد الله. وأنفع شيء في الطلب سنة رسول الله التي قال فيها: أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. عندك كتاب واحد تلخص منه يوميا 5 صفحات خير من هذاك اللي عنده مكتبة عظيمة من كل مرة يقرأ من كتاب ويغلق ويروح لكتاب آخر ويغلق وما يختمش وما يلخصش على غير منهجية. فالتوفيق بيد الله. قال: وقد قدمنا إيضاح هذا في أداب الشيخ، وهذا سبق معنا العام الماضي. قال: وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل له ما حصل بحوله وقوته. هذه من الوسائل التي تعالج بها الحسد، أنه قال أن يذكر نفسه أنه، أي ذلك الصديق أو الزميل أو الرفيق، لم يحصل له ما حصل بحوله وقوته، لا، إنما من عند الله. فإذا أنت وجدت في نفسك جهته فمعنى هذا أنك وجدت في نفسك جهة الله، لأن النعمة مش هو جبها بالحيلة، إنما أعطاها الله له. فإذا غضبت تكون حينئذ قد غضبت على الله الذي أعطاه النعمة، وإذا رضيت تكون حينئذ قد نجحت في الامتحان الذي امتحنك الله به. قال وإنما هو من فضل الله تعالى فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله سبحانه وتعالى فيه. قال وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي أن لا يعترض عليها وأن لا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها والله أعلم. ربي لما ما أعطكش مكتبة لحكمة يريدها، ولما أعطاله هو مكتبة لحكمة يريدها، لا أنت تعلمها ولا هو يعلمها، الله من يعلمها. قد تكون على بعد يعني أزم تظهر تلك الحكمة وقد لا تظهر، والله أعلم. بهذا نختم الباب الرابع ونشرع إن شاء الله مساء في الباب الخامس في آداب حامل القرآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.